يلا يا اخوات لو سمحتوا. طيب بالنسبة لحلقة عائشة يا اخوات هيبقى عندك ان شاء الله المرة الجاية علي عمران كاملة. اتفضل يا حاج. عندك ان شاء الله المرة الجاية آل عمران كاملة والربع الثالث من النساء، علشان اللي ما أدركش حاجة في آل عمران يدركها ان شاء الله وهو بيجيبها على بعضها. ربعين ربعين لأ، ربعين ربعين لأ يا اخوان، عشان اخد آل عمران ربعين ربعين. انتوا عارفين انا هقعد فيها قد ايه؟ انتوا عارفين هقعد في آل عمران قد ايه؟ ربعين ربعين. لما اخدها تاني ربعين ربعين يبقى انا كده هخل بمنهج المراجعه اللي معايا ده كله. انا اديتها لكم الاول نص ونص وهجيبها ان شاء الله المره الجايه على بعضها. بلاش الربع الثالث في النساء، بس هاتولي ان شاء الله آل عمران على بعضها، يعني الربع اللي بعد كده في النساء بلاش، نكتفي بمراجعه آل عمران بس. لكن لو انا مشيت مع أضعف حد في المراجعة هقع، أنا كده هقع كحلقة وكسير حلقة في منهج. أنتوا كده بتخلوني أعمل زي ما عملت كده مع حلقة خديجة السنة اللي فاتت. ليه؟ أمشي على مزاج كنتوا، على مزاج اللي هو همته بسيطة. لا معلش، اللي همته بسيطة ربنا يعينه إن شاء الله ويقوي همته، لكن ما تنزلوش الناس اللي معاها همم للأرض، اسمحوا لي يعني. امال الاجزاء اللي ورا دي هسيبها وانا لازم اراجعها. بالنسبه لحلقه خديجه قلنا ان احنا معانا ان شاء الله النساء كامله، يعني انتوا رجعتوها مع الاسراء باذن الله. والامتحان القادم ان شاء الله يبقى عندكم في كهف ومريم لسه، لما ان شاء الله تخلصوا مريم وتتابعوها. طيب بالنسبة لحلقة الخاتمات، طبعا انا عارفة ان النهاردة نهلة مش موجودة، اكيد انتوا قعدتوا مع بعض ورجعتوا. طيب خدتوا اخر حاجة ايه؟ الرعد وابراهيم وجزء العنكبوت، صح؟ طيب عندك ان شاء الله المرة الجاية جزئي الحجر والنمل، عندك جزء الحجر، الحجر والنحل والنمل الجزء بتاعه معايا اخوات. جزئي الحجر والنمل ألف مبروك يا آلات، في سندوتش فول. طب كرواسون بلاش فول. ألف ألف مبروك، ربنا يا رب يبارك في عملك كده إن شاء الله، ونشوفك دكتورة أسنان كبيرة كده إن شاء الله، وترفع رأس الستات كده. على ما هي تبقى دكتوره متمكنه الطقم هيبقى وجب يعني. بالنسبه لحلقه لو سمحتوا يا اخوات، بالنسبه لدوره المتشابهات اللي تم الاعلان عنها، عشان في اخوات كتير بتسالني، قلنا ان اقل شيء بالنسبه للي هتلتحق بدوره المتشابهات 10 اجزاء. طبعا معظمكم اللهم بارك معاه اكثر من 10 اجزاء يعني. بالظبط، وفي ناس خاتمه اللهم بارك. تمام، ايه نظام الدوره يعني؟ متشابهات، اعلمك ازاي تستخلصي المتشابهات، هديكي متشابهات تسيري عليها، هديكي صور من صور المتشابهات مع تصحيح لاداء الملتحقات ان شاء الله معايا. المعلمات والخاتمات واي حد يبقى معاه 10 اجزاء، بس يكون مجيد يعني، مش لسه مبتدئ ومعاه. ما هو ممكن تبقى معاه 10 اجزاء وما تعرفش حاجه عن التجويد خالص، هتتعب معايا. مش في المسجد ليه لكذا سبب هقوله، والتصحيح تلاوة، تصحيح أداء يعني، إن شاء الله ممكن أحدد جزء مثلا نصحح تلاوته. مش معاكي 10 أجزاء؟ أنا ليه مشترطة موضوع 10 أجزاء يا أخوات؟ رفقا بصوتي بس يا أخوات بالله عليكم عشان أنا تعبان. ليه مشترطة 10 أجزاء فيما أعلم؟ لأن اللي معاها أقل من كده هتوه معايا. هتوه في متشابهات وهتحس بالقنوط، مش فاهمه حاجه. لكن اللي معايا ما شاء الله اللهم بارك اجزاء كتير لا بالعكس هتحس ان هي بتزودها وبتربط لها حاجات كتير هي ما كانتش بتربطها قبل كده. تمام؟ دي نقطة. بالنسبة لموضوع المسجد ليه مش في المسجد؟ لأسباب كتير. أول سبب إن إحنا نعمر مكان خالي يعني مش عايزينه يتقفل. وما أغلق أي مكان من أماكن التلاوة والقراءة والإقراء إلا بذنوبنا يا أخواتي. فلما أدعى إن أنا أعمر مكان زي ده وأتخلف يبقى لأ. أنا عارفة إن كتير منكم عايزين يجوا هنا. معلش احتفظي عند الله سبحانه وتعالى ان انت بتعمري مكان يتلى فيه ايات الله. وبعدين يا ستي كتري لك الشواهد. سبحانك يا رب العالمين. دي نقطه. تاني نقطه لو قلت ان في دوره في المسجد معلش مع احترامي كل الناس ان شاء الله اللي بتحضر في كل الدورات هتلاقيها قاعده. وانا مش عايزه كده انا عايزه تخصص انا عايزه يعني ايه يبقى في حبه كده ناخدهم نشتغل معاهم شغل معين بس هي دي الفكره. يلا بقى نتوكل على الله ونبدا ان شاء الله. يوم ايه لما بس العدد يكتمل معايا هعلن ان شاء الله. صباحا ولا مساء؟ لا هيبقى مساء. امتى مساء؟ يعني الساعه ان شاء الله 3:30 من 3:30 ل4:30 مثلا. يعني هو اما يبقى حد واربع وغالبا ممكن يبقى اربع ان شاء الله. يوم واحد في الاسبوع ساعة واحدة ساعة يعني ان شاء الله مش هكتر عن كده باذن الله يعني. خلاص يعني دي لا مش كتري براحتي كان عاملاها يعني مش هقولك اوفر لود عليا لان طبعا ده كله من فضل ربنا سبحانه وتعالى بس هي حاجة زيادة فعلا دي حقيقة فعلا اليومين دول كانوا يومين راحتي بس يعني وجدت انه في لا محتاجين نشتغل في متشابهات كتير قوي فلا نبقى نعمل لها حاجة مخصوصة وان شاء الله بامر الله زي ما انا انتفعت بيها ان شاء الله ربنا يجعلكم فيها نفع يعني. طيب نبدا ان شاء الله على بركه الله عشان الوقت يا اخوات في سوره مريم. بالنسبه لحلقه عائشه بيسالوني نتيجه الامتحان ما طلعتش؟ لا طبعا ظهرت ومعايا نتيجه بس مستنيه بس ان شاء الله الاسبوع الجاي علشان مروه مسافره فهي بنعين بعض في موضوع نوزع ايه ونعمل ايه وكده. وعلى فكره الحلقه مش كلها مستوى واحد انا عاملها مستويين مستوى ومستوى لان في مستوى ما شاء الله فوق في مستوى متوسط فما يعني تلك اذا قسمه بيضه لما اخلي المستوى فوق دي هي الاولى مثلا على المستوى المتوسط. طب ما حرام ما دي لسه بادئه لكن دي بقى لها 20 سنه بادئه ففي فرق فانا عاملها مستويين يعني. خلاص طيب يلا يا اخوات بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا كده استباق الخيرات في سورة مريم وإن شاء الله النهاردة معنا الربع الأخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علي وعليكم فضله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يبدأ الله سبحانه وتعالى الحديث في هذا الربع عن من جاء من ذرية الأنبياء. خلي بالك معايا من ذرية الأنبياء أخوات. خلف من بعدهم خلف عملوا ايه؟ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يعني معنى كده ان ممكن جدا جدا يبقى شيخ ويظهر من ظهره فاسد ويبقى فاسد ويظهر من ظهره عالم. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يعلمك مش بيكي ولا بعلمك ولا بالوحي اللي انزل على الانبياء. لا والله ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ذلك الفضل يؤتيه من يشاء. لذلك احنا دايما بنلقي بألسنة الحداد على مثلا واحد مثلا شيخ اللهم بارك ومتقي الله و و و وابنه مثلا ليس على الهداية الكافية فنقعد نقول هو ده الشيخ يعني لو قدر يهدي كان هذا ابنه مش هو اللي بيهدي والله يا اخويا. وخلي بالك دايما من النقطة دي لان دايما دايما دايما للأسف بنخوض في سير العلماء والشيوخ. للأسف ابنه عمل كذا بنته عملت كذا طب ما هي بنته هي مش لابسة الهداية من الله يا اخويا. احنا عارفين ان لا كل واحد فينا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته تمام. بس انا ممكن افضل الاحظ قلبي 10 سنين في بنتي ان ربنا يهديها وهي ما تهديش صح ولا لا يا اخوات؟ كتير بنشوف اخوات اللهم بارك على التزام وعلى خلق وعلى ادب وهي بتتقطع كمدا ان بنتها تلتزم وتلبس و و و وبنتها تلاقيها مش راضيه وتيجي تتكلمي مع الام دي بفكرها مقصره او راضيه بهذا الحال وتلاقيها لا مش كده خالص تلاقيها بتتقطع. طب ايه المشكله في ايه؟ المشكله ان انت مش عليك الهدايه انت فقط عليك هدايه الارشاد والله سبحانه وتعالى علي بيداي بالتوفيق، دي لازم نبقى متأكدين منه. لكن مش معنى كده ان انا اقصر في واجباتي ناحية عيالي، مش معنى كده ان انا اقصر في دعوتي، لا ده انا افضل ادعو وادعو لغايه ما اقابل وجه كريم. لكن معنى كده ان انا نظرتي للي حواليا ما تبقاش قاسيه، ما تبقاش كلها ايه لعنه، يعني هي بتعمل ما تشوف بنتها ما تشوف ابنها، هو الشيخ الفلاني بيدعو في المسجد طب ما يشوف ابنه، قال لي ليس لك من الامر شيء ولا هو ليس له من الامر شيء، ده بشر وده بشر، لست عليهم مسيطر، وقد قيلت لخير البشر صلى الله عليه وسلم، فما بالك احنا الضعفاء يا اخوان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي بناتنا وابنائنا ويهدينا احنا شخصيا. قال اخوان خلف اضاعوا الصلاه، اول مصيبه عملوها اضاعه الصلوات. لذلك اي واحده بتيجي تقول لي انا بعدت، اقول لها اكيد صلاتك بعدت. اول حاجه بيدخل لها شيطان وياثر عليها اخوات هي الصلاه. اول ما الشهوات تخش تدخل على تضرب الاول الصلاه، ضرب الصلاه مش لازم على فكره الصلاه يضربها يعني يمحيها تماما، لا ممكن يضربها يؤخرها، تبقى بتجمع صلوات، تبقى بتصلي مش حاسه بحاجه خالص في الصلاه، يبقى دي مشكله. يبقى انا لازم اقف مع نفسي، يعني في اختي مثلا تيجي تقول لي انا مش حاسه بالصلاه خالص، فدي انت كده واقعه في مشكله. طب ايه الحل من هذه المشكله؟ ان انت اولا كثره التوبه والاستغفار والانابه والعوده الى الله سبحانه وتعالى. لن يطهر قلبك الا رجوع الى الله بتوبه صادقه عما كنت تفعليه من معاصي. طب انا ما بعملش حاجه دلوقتي، اولا ما فيش حد فينا ما بيعملش، دي لازم تفهميها. لو ما بتعمليش بلسانك بتعملي بقلبك، والقلب بيلتفت يمين ويلتفت يسار ويتوكل على غير الله ويعز غير الله ويجل غير الله وبيحسد وبيعمل كل حاجه. فده لازم انا افتكر اخر حاجه كنت بعملها من خمس دقائق واتوب عنها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا توبه نصوحه. واتبعوا الشهوات، يبقى الاول ضيعوا الصلاه وبعدين اتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، وغيا ده يا اخوات وادي في جهنم. اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. افتح باب الرحمه، واحنا قلنا قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى ما يشدد العذاب وما يغلظه الا من بعد يفتح باب التوبه. التوبه من تاب واناب الى الله الا من تاب وامن. طب هو كان مؤمن، وكان لما ساب الصلاه وضيعها انتفى عنه الايمان. طبعا ترك الصلاه فيه اختلاف كبير قوي في العلماء ما بين كافر وفاسق، وهل هو يكفر بالكليه ولا مش انت اللي تكفريه، تكفير المنتهي عن الصلاة مش لينا، ما تقوليليش ده كافر ما بيصليش يبقى ما نصليش عليه يبقى ما يترتش في مقابل المسلمين، ولا انت ولا انا، ده كبار علماء المسلمين من يقيم عليه الحجة، ولما يقيم عليه الحجة ويظهر انه اصلا مش مؤمن بالصلاة وجحد بها في الحالة دي يقام عليه حد الكفر. لكن امتى؟ لما يقول انا اصلا مش مؤمن بالصلاة دي خالص، ولا بؤمن بركعة، ولا بؤمن بسجدة. لكن في فرق كبير بين عدم الايمان، وفي فرق كبير ان هو اصلا مقصر. يعني ما تيجي تقولي لها انت ما بتصليش، تقول لك ايوه انا ما بصليش، وتبكي. تقول لك ايوه انا نفسي ربنا يهديني، ادعي لي. لا دي اصلا مش كافرة، ولا يقام عليها حد. لا دي مفرطة، دي مقصرة. فندعو الله سبحانه وتعالى ان يثبتها وان يردها الى الحق، وان يردنا جميعا الى الحق ردا جميلا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. جنات عدن، وخذي معايا هنا خلي بالك من التشكيل، لأن هنا جنات دي مكسورة، وفي الأول الجنة مفتوحة. طبعا هي الجنة هنا مفعول به منصوب، وجت جنات برضه منصوبة لأنها إيه جمع مؤنث سالم، فطبعا نصبت بالإيه؟ بالكسر. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، الله اكبر، انه كان وعده مأتيا. انت بعد ما هتقولي الجنه هتبداي توصفيها، ايه هي الجنه؟ جنات عدن، جنات عدن. عدن يعني ايه؟ اللي هي الجنات الدائمه، الدائمه اللي هي لا تنقطع ابدا، وفيها كل ما تشتهيه الانفس. لا يسمعون فيها لغوا ولا الا سلاما، خلاص. طبعا انتوا خدتوا قبل كده لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، في سورة ايه؟ الواقعة، تمام، فتح الله لكم. خلاص لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. يبقى انا من هنا من الجنة اخد حتة من الجنة في الدنيا، وخلي بالي من ايه يا اخويا؟ من وداني. ما اطلقش وداني كده ليل ونهار للغو. ومش اللغو بس يا اخوات ان انا وانت نقعد نلغو ونتكلم فيما لا يفيد، لا، انا ممكن ابقى قاعدة في بيتي لوحدي وبلغو مع التلفزيون، فتح التلفزيون عمال يقول كلام ولا هو ليه صفة ولا هو صحيح ولا يمت للصدق بالصلة. وانا عمال اسمع تقول لي ايه اصلا انا بحب اسمع عشان اعرف هم الخيبة اللي هم وصلوا فيها. طب وانا مالي ومال الخيبة اللي هم وصلوا فيها؟ ما انا اخيب كان بوز. طب انا هسمع ليه؟ والله يا اخوات تدقوني ما سمعوش. امبارح ابتليت وسمعت حاجة كده بقيت هتجنن بجد. الانسان ضعيف بجد. يعني شوفي لما حد يبقى يجيب لك ايه يعني حد فرط في حاجة كان عاملها هو مش عاملها عادي اصلا بس يعني هي حاجة معمولة وفرط فيها كمان تلاقي بقى الناس عمالة تتصل. طبعا هم انتوا هتشوفوا في الصفحة الأخيرة تأذهم أذى الشياطين بتأذى بقى الناس. طب مش عارفة والله العظيم هم عمالين يقولوا الحجاب وبيقولوا ال وفتوليت بقى هعمل ايه؟ بيقولوا الحجاب وبيقولوا ان ايه الحجاب ده المهم القلب. المهم القلب السليم ونحسب فلان على قلب سليم وايه يعني الحجاب؟ مين اللي بيقول ان الحجاب ده هو الاصل؟ ومين اللي بيقول ان الحجاب ده هو الدين؟ مين اللي بيقول كده؟ وتسمعي كلام يعني تستشيط غضبه من الله سبحانه وتعالى وكأن الاعلام موجه كله لهدم الدين ولهدم الاسلام. وحلقه يجيب لك واحد صوفي يشتم فيه وحلقه يجيب لك واحد سلفي يشتم فيه يبقى ايه الغرض؟ يعني انا عايزه يبقى لينا كده يا اخوات فطنه كده. ايه الغرض؟ انت عايز ايه؟ انت عايز اصلا تهدم الدين سواء صوفي ولا سلفي ولا شيعي ولا اي. انت عايز تهدم الاسلام قولا واحدا ما تتمناش حاجه ثانيه. ويجيب لك بقى نماذج بقى من الناس اللي هي بقى ايه مش عارفه كانت ايه لابسه ايه وقلعت ايه وعملت ايه والناس بقى حطاها في دماغها وعماله تتكلم. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في اصول. انت بتتكلم في حجاب. انت بتتكلم في شريعه. انت بتتكلم في عقيده. انت بتتكلم في ايه؟ مين اللي قال ان الحجاب من الدين؟ عليك لعنه الله. ومن قال انه ليس من الدين؟ يعني فانا اللي عايز اقول لك وقولك ان الواحد لما بيتعرض بس خمس دقايق في هذه الابواق ابواق فعلا هم مش ماسكين مش بيتكلموا واحد ولا اثنين ده بيتكلموا ملايين البشر قلبه بيتغير للاسف قلبه بيتغير. ففعلا المفروض نخلي بالنا من ودنا وما نسمعش. دي حقيقه فعلا لا يسمعون فيها لهوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه وهم جعلنا منهم يا رب. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وهنا التقوى تظهر في ايه؟ في اللي هو ان انا اقدم محبة الله عن محبي. الله سبحانه وتعالى لا يريدني والله لكثرة السمع وكثرة اللغو واللغو في التليفون واللغو مع التلفزيون واللغو مع فلانة واللغو مع علانة. الله سبحانه وتعالى يرضى لي ان اجلس مجلس يذكر فيه اسم الله. ليه القلب بينغلق يا اخوات لما بنغيب عن مجالس المسجد؟ ليه؟ علشان هو المجلس تحس ان هو ده المجلس الوحيد اللي بيذكر فيه الله. كل المجالس اللي ما دون ذلك انا يعلم بيها الا ربنا. قيل وقال وقال وقلنا وعاد وعدنا وحاجات كده كتير كده وشكاوي وحكايات وتطلع منها مأذورة غير مغفورة لك. وما نتنزل الا بامر ربك. الآية دي على لسان الملائكة. على لسان مين؟ الملائكة. ويقال انها نازلت لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا جبريل كثره المجيء وان هو بيتاخر عليه في الايه؟ في الاتيان يعني في المجيء في الوحي. ف وكان سيدنا جبريل على لساني او على لسان الملائكه وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا يعني يعلم ما سيقدمونه للبشريه وللناس وما خلفنا وما كتبناه من اعمال الايه؟ البشر وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. حط خط تحت نسيا دي للناس اللي بتقول افتكاروا رحمه. دي كلمه شركيه خطيره جدا. يعني ايه افتكاروا رحمه؟ ومن قال لك ان الله ينسى اصلا؟ يعني دي في العقيده اصلا. وما كان ربك نسيا. ربنا سبحانه وتعالى ابدا ما ينسى سبحانه وتعالى. ولكن هو الله سبحانه وتعالى يعني دائم الذكر لمن يذكره. الله سبحانه وتعالى يذكرك بمعيته. الله سبحانه وتعالى معك بسمعه وبصره ومعيته وإحاطته وإحصائه لأعمالك. فمن قال لك أن الله ينسى علشان تقولي لي افتكار رحمة؟ الكلمة دي بسمعها كتير. ومن قال لك أن الله ينسى أصلا علشان يفتكر؟ فدي كلمة خطأ يا أخوات في العقيدة يا ريت نصححها. طب من هو الله؟ تفضل. نعم. ربنا افتكره. يعني ايه برضه ربنا افتكره؟ توفاه الله يا اخوات. توفاه الله. يعني احنا بنرجع يعني ايه توسل؟ يعني يرجع بيرجع الى الله سبحانه وتعالى. لكن يعني ايه ربنا استقر؟ لا تعيش انت البقاء لله يا اخي، ولا تعيش انت ولا عيش هو، البقاء لله. احنا عمرنا ما هنعيش، مش هنخلد يعني، البقاء لله. انت ما بتقولي حتى ما بتبلغي حد ان حد مات مثلا، البقاء لله. ليه؟ مين اللي مات؟ هو هيقول لك كده بس. لكن ايه تعيش انت البقيه في حياتك؟ البقيه في حياتك مهما تبقى حياتك يعني، انك ميت وانهم ميتون، هنموت هنموت. ودي عقيده لازم تغرسيها في عقول ابنائك كمان، لا انا هموت وانتوا هتموتوا، لا يا ماما انت ما تموتيش، لا يا حبيبتي انا هموت وانتوا هتموتوا، كلنا هنموت. يعني لازم يفهموا العقيده دي، ان هو الموت قادم فاضي. اتفضلي يا ميت. ايه يعني الزيان ده اللي هو نمد لهم، اللي هو يعني نعد لهم عدا، ان ربنا سبحانه وتعالى يسيبهم اللي هي ايه، ونظروهم في طغيانهم يعمهون. ان ربنا سبحانه وتعالى يمد لهم الحبل، اللي هو بيقول لك ايه تبتلوا الحبل، اللي هو يستدرجهم. فربنا سبحانه وتعالى وكأنه نسيهم، مش نسيهم كمعية، ومش نسياهم يعني كإحصاء لأعمالهم وكسمع وبصر، لا لا لا أبدا، ولكن نسياهم أي يعني نسية، مش نسية بمعنى كلمة النسيان، أي ظهرهم في طغيانهم في ظلمهم، مد لهم زي ما بيقول لك إيه سبت يوم إيه أمهلهم، أمهلهم. تخلي بالك، بس تخلي بالك، أيوه بس تخلي بالك، الإمهال ده بيبقى دايما علشان العبد يرجع ويتوب، غير الاستدراج. الاستدراج ده لأن علم الله سبحانه وتعالى ما في قلبه من ضلال فاستدرجه من حيث مأمنه. يعني واحد مثلا مأمنه كله على الفلوس، ربنا سبحانه وتعالى يظل يستدرجه بالفلوس. ليه؟ لأن هو طلع على قلبه ولا أنا في قلبه ضلال، وجد في قلبه ضلال، فخلاص هو هيفضل يستدرج لغاية ما يجيله هلاكه من حيث مأمنه. طيب، وما كان ربك نسيا، ومن هو ربي؟ رب السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى، فاعبده. علشان هو رب السماوات والأرض حق له أن يعبد ولا لا؟ علشان هو رب السماوات والأرض حق له أن يعظم سبحانه وتعالى، فاعبده واصطبر. وإحنا قلنا لما بيبقى فيه زيادة في المبنى بيبقى فيه زيادة في الإيه؟ في المعنى. واصطبر مش واصبر. يبقى معنى كده ان عبادة الله سبحانه وتعالى حق العبادة محتاجة مش بس صبر، زيادة عن الصبر صبر. ودي حقيقة يا اخوات، كلنا شايفينها وكلنا لمسينها. الماسك على دينه فعلا في هذه الايام فعلا كان ماسك على جمرة من نار. انت بتتقابلي مع ناس في المجتمع، والله العظيم الواحد بيبقى قاعد يعني ايه، مش عايز اقول لك هو اللي شبه مكسوف، لان هو تحس ان هو عامل زي الشعرة البيضاء في جسم الثور الاسود. تحس فعلا في غربه رهيبه، ايه ده انا مش موجوده، انا اصلا مش مع الناس دي، انا ما اعرفهاش. عشان كده بقول لكم، لما انا كنت بقول لكم المره اللي فاتت انتوا يعني احسبكم على خير ولا اذكركم على الله، والله سبحانه وتعالى يخلينا كلنا الزوجة، ان فعلا لما بقول لكم ان حلقه القران ومجتمع القران يعني هو صفوه الصفوه دي، والله مش مجامله، بجد انت لما تطلعي بره بتشوفي قد ايه في عدم انضباط في الخلق. يعني سبحان من اجلسنا بهذا الصمت، سبحان من علمنا ان نستمع الدرس الى اخره بدون مهاترات بدون منازعات، سبحان من افسح للي جنبي الطريق ان انا اقعد جنبها في سلام وهدوء، سبحان من افشل بنا السكينه، سبحانه. فده كله ليه؟ ده فضل القران وفضل الاجتماع على كتاب الله. لكن اطلعي كده انت بره واقعدي خمسه سته في حته وشوفيهم بيعملوا ايه، كلام ايه وزعيق ايه وحوارات ايه، ودي تزعق دي ودي تتخانق مع دي في اي مجتمع. فسبحان الله فعلا تتغشاهم الرحمه وتتنزل عليهم السكينه. اسال الله سبحانه وتعالى من فضله. فعبده هو مصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ يعني ايه تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم له شبها او مثيلا او نظيرا او حد تسمى باسماء الله سبحانه وتعالى؟ لا ابدا. ويقول الإنسان إقامة الحج على الإنسان، وهنا الإنسان يا أخواتي ربي الكافر، الكافر هنا، لأن في الإنسان في القرآن يطلق على عموم لفظ الإنسان، وفي إنسان يربي الكافر. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أبعث حيا، ده الإنسان اللي هو بيكفر بالإيه؟ بالبعث. هو أنا لسه هرجع تاني أصحى؟ أنا شفت حاجة، في ناس بتسيب أمواتها زي ما هي، شفتها على النت من كام يوم، مش ممكن بيقعدوه معاهم، انتوا متخيلين يا اخوات بيحتفظوا بالجثث بيقعدوه معاهم عظم كده، مش ممكن على مدى الدوالي الفكري والعقلي. يقولك ايه من قعدوا معنا عشان يعني بركة يلينا ويلبسوهم نظارات وينامهم على السراير، اقسم بالله هذا رأيته بعيني وصور ليهم. لا مش مسلمين طبعا، مسلمين لا طبعا، انا بتكلم على الضلال الفكري يعني الفرق الضالة. ايه ده ايه ده، وتشوفي يعني هي هيكل عظمية، عظم عظم والعينين مش موجودة وهيكل عظمي. طب ايه ده فعلا فعلا، لما يعني لما اكرام الميت دفنه دي حقيقة وفعلا انه بيبقى ايه بعد ما يموت، بيبقى ايه الدود بيخش بقى وبيبقى ايه وبيبقى ناتن وبعد كده بيبقى عظم. سبحانك يا رب. ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا، ولا يذكر الانسان، هو الانسان كفر خلاص مش فاكر ان هو اصلا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كنتيش اصلا موجوده في الدنيا، فازاي تقولي ايه ليه ازاي هقعد تاني؟ طب وانت ازاي بعثتي اصلا من موتتك الاولى وانت اصلا كنت عدم؟ ازاي خلقتي وخرجتي من الدنيا؟ فهو ربك. شوفي بقى القسم، والقسم هنا اوعي تفتكري ان ربنا سبحانه وتعالى بيقسم هنا علشان يدلل على صدق كلامه، ابدا ابدا. ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقسم هنا للتهديد وللوعيد لمن كفر بهذا البعث. فهو ربك لنحشرنهم اللي هم مين؟ الكافرين والشياطين مع بعض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء مع من احب، انظري من تحبين، واطلبي من الله سبحانه وتعالى ان يحشرك معه من الصديقين والانبياء والشهداء وحسن اولئك رفيقا. يعني انت لما بتتمسكي مثلا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اشهدي الله سبحانه وتعالى على ما في قلبك انك تحبي ان تحشري مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان تحشري مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واقامه سنتهم واقامه سمتهم واقامه شكلهم. انت كده بتحبي ان انت تحشري معاهم. لنحشرنهم والشياطين اللي هم حبوهم واتبعوهم في الدنيا، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يا رب سلم. ييجوا قاعدين على ركابهم يا اخوان، على ركابهم حول جهنم. خلاص عارفين سورة الجاثية؟ كل الامم هتيجي تقعد على ركابها، لكن الكافرين بالذات هيجوا يقعدوا حوالين ايه؟ جهنم جثيا. والنار ايه بقى؟ تتلقفهم بألسنتها بكل سيكون. خلي بالك ان الكافر ليس له صراط ولا مرور على الصراط، الكافر مش هيمر من على الصراط. امال مين اللي هيمر؟ المؤمن والمنافق هما اللي هيمروا على الصراط. طب امال الكافرين هتتلقفهم ألسنة اللهب والنيران تلقف كده وهم قاعدين كده جثية. خلي بالك لان هو مفروض اصلا على الصراط ان فيها يمر بضوء وفيها يمر مرة يعني هينور مرة خلاص هيبقى ليه نور دقيقة وهيصفي دقيقة، وفيها يمر كأجاويد الخيل، وفيها يمر كالبرق، وفيها يمر كالريح، وفيها يمر كإيه، وفي يحب مرة ها ويقوم مرة، فدي مشكلة دي. وفي صباع رجله الصغير ينور، صباع رجله الكبير الإبهام بتاعه ينور مرة ويصفي مرة، ينور يمشي يطفي يوقف. لذلك هما بيقولوا ايه اول ما تضرب الظلمة؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. فالكافر لن يمر على الصراط، فهيقعد حوالين جهنم جاثي على ركبتيه بالضبط مرصاد. يعني بصوا عارفة لو قاعد يترصد لك بكل سيكون بقول الله سبحانه وتعالى، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يعني إيه؟ يعني كل أمة هنجيب أكتر واحد طاغي فيها يعني طواغية الكفر وهننزعهم نزع، هي عشان هينزلوا في الدرك الأعلى من النار الأسفل من النار زي فرعون مثلا، هامان، قارون، الناس دي كلها ليها طاغت وأفسدت في الأرض، وكم من طاغوت سيلقى في النار. أيهم أشد على الرحمن عتية اللي هو كان من كان أعتى كفرا على الله سبحانه وتعالى. طيب يا رب هم دول يعني دول هيلقوا ودول هينجوا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم باللي يستاهل يقعد فيها يصلى نارا حاميا. اللي يقعد فيها الى خلود هو اعلم سبحانه وتعالى. يبقى الايات دي كلها بتتكلم عن الكافرين من اول او لا يذكر الانسان لغايه ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليه، وتكتبي جنبها وصف لقاء الكافرين بالنار او التفاف الكافرين حول النار. بعد كده بقى الله سبحانه وتعالى يوجه لنا الكلام، وان منكم انتم ايها المؤمنون الا واردها. الله اكبر. والله يا اخواتي التشعير المشهد فعلا مشهد يخضع القلوب. كلنا هنمر على النار على الصراط، هنفضل ماشيين على الصراط، والصراط عليه كلاليب ومعانا المنافقين ماشيين على الصراط. فضرب بينهم بسور له باب باطنه من قبله الرحمة، باطنه فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، هو احنا ليه فطلنا عنكم؟ ده احنا مؤمنين زيكم، لا ده انتوا كنتوا منافقين. بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا وغركم بالله الغرور. خلي بالك. فيبقى معنى كده ان انا ممكن جدا جدا ابقى بعمل العمل بس فيه شرك اصغر، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا وان يعيذنا من الشرك الاصغر. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، التقوى تاني ان تفضلي ما يحبه الله على ما تحبين. الله سبحانه وتعالى يحب صله الرحم وانت تقطعيها. الله سبحانه وتعالى يكره ان يراك تقطعي اختك عشان سبب هايف، عشان سبب تافه. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يحب الصلة وانت تقطعي. الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. يا اخوات الله امرك بوصف الرحم، كيف تقطعيه؟ يبقى التقوى دي كلمة كبيرة قوي، لازم تنظري الى كل افعالك. هل انت تحققين التقوى ام لا؟ انا بحقق التقوى في عمتي اللي مزهقاني، ولا عمي اللي مزهقني وعامل فيا ومسوي فيا، ولا عم العيال؟ هل انت تحقق التقوى ولا لا؟ انت فيما بينك وبين عم الاولاد مشاكل، لكن لا تكسري قيمه الرحم عند ابنك وتقولي له ما تكلمش عمك وما تمشيش مع عمك، ولو قابلته في الشارع امشي في الشارع التاني. مصيبه دول، ده في ميزانك وفي عملك وهجموتي، وهو يفضل عداد سيئات شغال. كيف ذلك؟ كيف نرضى بالدنيا من الدنيا يا اخوات؟ بالدنيا من الاخره مش من الدنيا. ثم ننجي الذين اتقوا، يبقى سبب النجاه التقوى. ونظر الظالمين فيها جثيه. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. لما تقرأ عليهم آيات الله، لما يذكروا بآيات الله، يقعدوا بقى إيه؟ مش يبصوا للآخرة، لا يبصوا للدنيا. مين أحسن فينا من التاني؟ مين أحسن فينا مقاما؟ أنا أحسن ولا أنت؟ أنا معايا فلوس أكتر ولا أنت؟ يعني أحسن ونادية يعني إيه؟ يعني النادي، يعني اللقاء اللي ما بيننا، الكلام، والكلام اللي ما بيننا، مين أحسن فينا؟ مين أحسن فينا كلام؟ ومين أحسن فينا مجالس؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. تقولي لي وكم أهلكنا قبلهم، دي الآية دي بتتنسي معايا. لا ما تنسيهاش. إزاي؟ لما يجي لسانك يقول أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، افتكري إن قولهم ده هو اللي أهلكهم، هو كان سبب هلاكهم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن. طبعا ما فيهاش من قبلهم، ما فيش من، هم أحسن أساسا ورئيا. يعني إيه أحسن أساسا ورئيا؟ كان عندهم العفش عامل إزاي، ومظهرهم شكله عامل إزاي، شياكة إيه وجمال إيه وجوزات إيه وشنط إيه وأشكال إيه، مش ممكن. رئيا يعني مظهر، في الرؤية كده تبهري بيهم خلاص. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإيه يقولوا تسمع لقولهم، كلامهم جميل جدا وشكلهم رائع، لكن للأسف عقلتهم فاسدة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. الله أكبر. حتى إذا رأوا ما يوعدون، اللي هو النار، اللي هو الجسر على الركب. الله أكبر. أيوه. الله الله أكبر الله أكبر الله